يا خبر، وبرضه لون ضوافر ايديها. ايه ده؟ ده شكلها متغير خالص. اصلك ايه يا دكتوره ليلى؟ يحيى، انا شايفه اننا نبلغ البوليس. ايه؟ بوليس؟ ليه؟ ليه؟ عايزه تقولي ان ماما ماتتش موته طبيعيه؟ العلامات اللي انا شايفاها على جسمها بتقول كده. احنا لازم نطلب البوليس. انت عارف المشاكل اللي كانت بينها وبين والدك. لا لا لا لا لا لا، ارجوكي ما تكلميش البوليس يا دكتوره، اكيد كلامك ده غلط. الضحيه يا فندم اسمها زين عبد الرسول ابو ضيف، عندها 48 سنه، مدرس اول في مدرسه ثانوي، عندها ولد وحيد هو اللي اتصل بينا، واللي فهمته منه ومن الدكتوره ليلى صديقه الضحيه انها شكت كده ان موتها غير طبيعي. هي عايشه مع ابنها بس؟ الزوج في الطريق لهنا يا فندم، وهو مهندس معماري. ترفع كافه البصمات الموجوده في المكان ويتم التحفظ على كل مكوناتها لحين انتهاء التحقيق. كمان يا فندم في فنجان فيه بقايا قهوه لقيته على الكومودينو، وباين من شكله انه بقاله اكتر من يوم. يتم التحفظ عليه وعدم طمس البصمات، ويتم نقل الجثه للطب الشرعي لعمل اللازم ومعرفه سبب الوفاه وقتها، ويبدا التحقيق مع كل افراد العائله من فوره. انا مش شايف اي اثار للمقاومه يا فندم، او اي شيء غير عادي في الاوضه. ما نقدرش نفتح حسام، في طب شرعي هو اللي يقول، وما دام الدكتوره شكه اكيد شكها ده مبني على اعراض هي عارفاها كويس، والطب الجنائي له نظره في طبيعه المكان اللي فيه الضحيه. ايه اخبارنا يا دكتور محمد؟ فعلا الضحيه مقتوله يا سياده الوكيل عن طريق السم. الحدقه بتاعت عينيها كبيره جدا، والغدد اللعابيه مكبوته، وكمان عضلات المثانه عندها مشلوله، وكل دي اعراض بتدل على انها ماتت نتيجه تسمم طويل الامد. تقصد ايه طويل الامد؟ اقصد ان الوفاه حصلت نتيجه جرعات متتاليه من السم، وده بيغير في لون الجلد ولون ضوافر الايد وبيخلي الشعر يقع. عموما انا قلت اسمع منك الاول، لكن لسه ما بداتش فتح التحقيق. انا كمان اكتشفت مواد غير معتاده في الدم بتاكد تناول السم، ده غير ان كانت ريحه فمها غريبه. ما كنتش متوقع النتيجه دي خالص. عموما انا برضو بعت عينات لمركز فحص السموم ومعاهم الفنجان. على فكره في حاجة مهمة برضو عايز أقولها لك. تفضل. الضحية كانت مريضة سرطان في الدم في مرحلته الأخيرة على ما أعتقد. أنا عرفت المعلومة دي من ابنها ومن الدكتورة اللي شكت في موتها وهي صديقتها. تفتكر يا دكتور محمد تكون هي اللي أنهت حياتها؟ ده اللي أنت هتعرفه يا سيادة الوكيل، بس من وجهة نظري لو كانت عايزة تنهي حياتها كانت عملت ده من زمان. توقيت الوفاة كان في حدود الساعة كام يا دكتور؟ تقريبا كان الساعة 8 الصباح. مختار سيد ابو الليل، مهندس معماري، 52 سنة. في حد كان على خلاف مع زوجتك يا سيد مختار؟ ما اظنش يا سيادة الوكيل، زين من الناس اللي كانت في حالها، ومع ظروف مرضها بدأت تبعد عن الناس، وبقت دايرتها من المعارف قليلة جدا. كانت قلقانة أو متوترة في الفترة الأخيرة؟ إحنا بقالنا سنين على الوضع ده يا فندم. العلاقة بينكم كانت سوية؟ عادية، يعني زي أي زوج وزوجة. إحنا متجوزين من 24 سنة وعندنا ولد وحيد. عشنا سوا أيام حلوة وأيام وحشة. إيه المقصود يعني بالأيام الوحشة؟ يعني بعد مرضها في امور كتير قوي اتغيرت في علاقتنا، بس الحياه في النهايه كانت ماشيه. كانت مستمره في العلاج؟ طبعا، كانت لسه واخده جلسه اشعاع من يومين او ثلاثه. دكتوره ليلى صالح بره يا فندم. دي صديقه المجني عليها على ما اعتقد. ايوه يا فندم، وعلى فكره انا عملت شويه تحريات مع الفريق بتاعي عن مختار سيد ابو الليل، واكتشفنا ان الشقه اللي هم عايشين فيها دي ملك المجني عليها، وعرفنا انها من عيلة كبيرة، والدها يبقى صاحب محلات للموبيليا في محافظة الغربية، واكتشفنا كمان ان له مكان تاني عايش فيه. عايش في مكان تاني غير بيته؟ غريبة، ما جابش سيرة المعلومات دي. اكيد هيبان من سير التحقيق اللي حضرتك بتقوم بيه. تمام. دخل دكتورة ليلى. زين كانت بنت ناس وملهاش في المشاكل، وما اعتقدش ان كان لها اعداء. سمعنا ان كان في خلافات بينها وبين جوزها. الخلافات دي داخله في سنه او اكتر، وعايزه اقول لحضرتك كمان انها كانت رافعه قضيه خلع عليه. والسبب؟ كان على علاقه بوحده تانية. قضيه الخلع دي لسه مستمره؟ بصراحه انا اقنعتها بعد ما مشيت فتره في الاجراءات انها تلغيها وتركز في صحتها، او بمعنى اصح تعيش الايام اللي باقيه بعيد عن المشاكل وهو يغور في 60 ناحيه. كلامك ده يفسر اكتشافنا لوجود مكان تاني عايش فيه. المهندس مختار في رايي انا عبء على زين مراته، بمجرد ما تدهورت حالتها تقريبا اتخلى عنها. كان دايما بيشتكي من كتر المصاريف على العلاج رغم ان اهلها كانوا شايلين كتير. الست التانية دي كانت تعرفها المجني عليها؟ بصراحة معرفش. انا كل اللي طلبته من زين انها تغمض عينيها عن اللي بيعمله المهندس مختار، وتخلي بالها على صحتها وصحة ابنها. البقاء لله يا يحيى. متشكر. عرفت طبعا ان والدتك ماتت بفعل تناول سم، يعني في حد وراء قتلها. عرفت. وبما انك عرفت عايزك تساعدني على قد ما تقدر، وتحاول تفتكر ان كان ليها خلاف مع اي حد، او في اي حد ممكن يكون عايز يتخلص منها. ماما ما كانش لها عداوات مع اي حد حضرتك. ركز يا يحيى، لو اي موقف حصل ممكن تكون فاكر انه بسيط لكن هيفيدنا في التحقيق، وخصوصا ان كان في خلافات بين والدك ووالدتك، لاكتشاف والدتك يعني انه في علاقة مع واحدة تانية. عشان كده ماما كانت رافعة قضية خلع. انت كنت تعرف بالموضوع ده؟ بصراحة انا عرفته بالصدفة، كنت رايح امتحان سواقة واكتشفت اني نسيت بطاقتي، فرجعت البيت علشان اجيبها فسمعت الحوار ده. ازاي يا ابله زين تتراجعي عن القضية؟ عايز اعيش في سلام يا سمية، وكفاية يا بنتي اللي انا فيه. غلطانة يا ابله زين، غلطانة. كان لازم تستمري في الاجراءات وتخلصي منه بقى، ده ما يستاهلش انك تفضلي على ذمته دقيقه واحده. مش هتفرق كتير يا سمية، لان كده كل املاكي بما فيها الشقه دي انا كتبتهم باسم يحيى، والحمد لله ان يحيى دلوقتي بقى مسؤول عن نفسه وابوه مش هيبقى واصي عليه. عايزه تحرمي استاذ مختار من الميراث؟ ده اقل رد على اللي بيعمله فيا. لا لا لا، انا شايفه ان رد فعلك كبير قوي يا ابله زين، يعني ما يوصلش لانك تحرميه من كل حاجه، برضو كان جوزك وابو ابنك. وهو ما عملش حساب ليه ده كل ليه؟ ما استناش حتى لما قابل رب كريم ليه ويعمل اللي هو عايزه بعد كده. دي املاكي وانا حره فيها، انت نفسك لسه قايله لي اني ما يستاهلش. من هنا عرفت بقضيه الخلع وبعلاقه والدي بواحده غير ماما. ووالدك يا يحيى عرف باللي انت سمعته ده؟ انا ما قلتلوش اي حاجة، لكن في يوم حصل خناقة كبيرة بينه وبين ماما وعرفت انه عارف بموضوع الميراث. يعني بعد ما خسرت كل فلوسي في علاجك عايزة تحرميني حتى من البيت اللي انا عايش فيه؟ ده بيتي، واعتقد يحيى مش هيرميك في الشارع، وبعدين تقدر تروح تعيش مع السنكوحة اللي انت ماشي معاها. بطلي الوهم اللي معشش في دماغك ده، انا معرفش حد عليكي، ويكون في علمك لو نفذتي اللي انت قلت عليه انا مش هسكت. اللي تقدر عليه اعمله. لا انا اقدر اعمل كتير قوي يا زين، اعمل حاجات فوق ما تتخيلي. تعالى يا يحيى، تعالى اسمع تهديد ابوك ليا. ما تدخليش يحيى منا، انا غلطان اني صرفت فلوسي كلها ومدخراتي على علاجك. اعتبرهم مقابل خدمتي ليك وعشتي معاني لمدة 24 سنة. ايه عايز تورس علشان تتجوز عشقتك دي؟ قلتلك 100 مرة معرفش حد، وللمرة الاخيرة يا زين انا بحذرك، لو نفذتي اللي في دماغك ده هتبقي كتبتي شهادة وفاتك بايدك يا زين، واذا كان فاضلك شهور ولا ايام على وش الدنيا اللي هتعمليه ده هيعجل بموتك. خلي بالك انا لحمي مر قوي يا زين. بالنسبه لسميه اللي انت اتكلمت عليها في الاول دي تبقى مين؟ وايه علاقتها بوالدتك؟ دي قريبه ماما من بعيد، اعتقد انها بلدياتها من الغربيه، هي شغاله ممرضه حضرتك وجيت اكلفها هنا في القاهره فتقدر تقول ان ماما واخده بالها منها. يعني بشوفهم بيشربوا القهوه مع بعض وبيفطروا مع بعض، واحيانا بتعزمها على الغدا، وساعات بتساعد ماما في توضيب اوضتها. كانت بتروح معاها الجلسات بحكم حضرتك انها ممرضه. حسام، عايزك تعيد تحريات عن المهندس مختار ابو الليل، وتعمل لي طلب استدعاء لسمية لطف السيد. حاضر يا فندم. انا كمان كنت سبت لسيادتك تقرير المعمل الجنائي بخصوص اوضه نوم المجني عليها زينب ضيف. قريته يا حسام. فنجان القهوه اللي كان موجود في اوضتها بقاله ما لا يقل عن يومين، والبصمات اللي موجوده تخص المجني عليها وتخص زوجها المهندس مختار ابو الليل، وكمان اكتشفوا وجود خيوط ذهبيه مع خيوط شبيهه بالكتان يرجح انها الشال او بلوزه كانت موجوده على الكرسي اللي بجوار سرير المجني عليها. وتقرير مركز السموم وصل يا فندم؟ لسه، بس عموما احنا عرفنا نوع السم المستخدم من دكتور الطب الشرعي، وما اعتقدش هيبقى فيه جديد. المهم دلوقتي عايزك انت وفريقك تشدوا حيلكم وتكثفوا التحريات. حالا يا فندم هعمل استدعاء لكل من سمية لطفي والمهندس مختار ابو الليل، ويكونوا عند سيادتك بكرة ان شاء الله. سمية لطفي السيد، 23 سنة، ممرضة في مستشفى الافاق العليا. ايه مدى علاقتك بالمجني عليها زين ابو ضيف؟ الله يرحمها، ما كانتش تستحق المصير ده ابدا. ابلة زين شخصية جميلة قوي قوي، من اول يوم جيت فيه من بلدي وهي محتضناني زي ما اكون بنتها، يعني كل يومين تلاتة تعزمني على الفطار او الغدا، ودايما تسألني اذا كنت عايزة حاجة. الله يرحمها، كنت بعتبرها اختي الكبيرة. الله يرحمها. نقدر نقول انها كانت معتبراكي فرد من العيلة. ده كان احساسي فعلا، ما حسيتش بالغربة ابدا ولا ببعدي عن اهلي بسبب وجودها هنا في القاهرة. واكيد عندك فكرة عن الخلافات اللي بينها وبين جوزها. بصراحة انا ما بحبش اتدخل في الامور العائلية، وهي ما كانتش بتحب تتكلم في الحاجات دي قدامي ابدا. اخر مرة كنت عندها امتى؟ يعني انا داخلة دلوقتي في حوالي اسبوع ما زرتهاش، كان عندنا ضغط في الشغل، بس كنت بكلمها في التليفون واطمن عليها. تقدري توقعي على اقوالك وما فيش سفر لحين انتهاء التحقيق. حاضر. انسة سمية. افندم. نسيت الشال بتاعك على الكرسي، على فكرة شكله شيك جدا، ده مستورد؟ ايوه مستورد وهاند ميد كمان. خير يا سيادة الوكيل؟ اتمنى يكون خير، احنا لسه في مرحلة تحقيق، ووارد جدا اننا نشوفك اكتر من مرة. تمام، والمرة دي يا ترى بخصوص ايه؟ بخصوص وجود امرأة تانية في حياتك. ها؟ وبفرض حضرتك يعني حاجة زي دي ايه علاقتها بأكل زين؟ علاقته ان عندك دافع للتخلص منها عشان تعيش حياتك. ايه؟ الفرضية دي غلط يا فندم، زين في النهاية تبقى مراتي وام ابني. يا راجل، دي مراتك بتحارب عشان تعيش، وانت بتدور على متعتك وتقول لي ام ابني ومراتي، قتلتها ليه؟ ايه؟ ما حصلش يا فندم، ما حصلش. لا قتلتها، واكيد بمساعدة عشيقتك. قلتلك ما حصلش، ما حصلش يا فندم، ما حصلش. انا صحيح لي علاقة مع واحدة تانية، لان انا وزين منفصلين من زمن كزوج وزوجة، لكن ده مش معناه ان انا اقتلها. حتى بعد ما كتبت كل املاكها لابنك؟ حتى بعد ما كتبت كل املاكها لابني. انا ماشي يا احمد باشا، حضرتك تأمر بحاجة قبل ما اروح؟ على فكرة انا كنت هنسى، بفحص كاميرا عمارة المجني عليها اكتشفنا زيارة المدعوة سمية لطفي لها قبل يومين من وقوع الجريمة، وكمان جوزها تردد على البيت قبل وقوع الجريمة بيوم. عموما انا انتهيت من القضية دي. افهم من كده ان سيادتك خلاص وصلت للجاني؟ اخيرا قدرت اوصله. يا ترى طلع مين؟ المهندس مختار ابو الليل ولا قريبتها سمية لطفي؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أمير السداوي. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف فيفيان محمود. إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، ولقاء جديد وجايزة جديدة ولغز بوليسي جديد، عايزين نعرف من الجاني. قبل ما نبدأ مع حضراتكم هفكركم بتليفوناتنا 257-87-120، ده رقم سويتش، والدخلي 32-02، وأرقامنا المباشرة 257-92-303 و257-84-124. وزي ما تعودنا نؤثر الآخرين على أنفسنا، وياريت اللي اتصل قبل كده ودخل معانا ياريت يدي فرصة لناس جديدة عايزة توصل لينا ومش عارفة. نؤثر الآخرين على أنفسنا، وبنقدم كل الشكر لفريق التمثيل الفن القدير خالد الذهبي في دور وكيل النيابة، قيس عبد الفتاح في دور الدكتور محمد، عفاف رشاد في دور الزين، أحمد أبو عميرة في دور الضابط، نادر نور الدين في دور يحيى، عادل شعبان في دور مختار، إيمان حمدي في دور ليلى، ويارا فاروق في دور سمية. احنا معاكم على هندسة الهواء أسامة محمد، وامام المايكروفون عبير صبري. بعد ما خدنا مكالمات حضراتكم، واعتقد ان الجريمة النهاردة كانت سهلة، تعالوا نعرف الحل الصحيح ونختار الفائز بعد كده. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. علاقتك بجوز زين بدأت من إمتى يا سمية؟ حضرتك فاهم الموضوع غلط. أنا فاهم صح. فتحت لك البيت ورحبت بيكي فشكرتيها بخيانتها مع جوزها. علاقتهم كانت منتهية أساسا، وده يديلك الحق في عض الإيد اللي ساعدتك؟ وده عشان لغت فكرة الخلع اللي كانت في صالحك، وبعدين حرمت جوزها من الميراث، وده خلاكي تسرعي بموتها. هي كده كده كانت ميتة، أبلة زين كان قدامها شهور وأنا رحمتها من العذاب اللي كانت فيه. ومين اللي ادالك الحق انك تقرري مين يعيش ومين يموت؟ ما تحاوليش تخلي جريمتك تاخد شكل العطف أو الرحمة. انت كنت عايزة تستفردي بجوزها، ومش كده وبس، كنت كمان عايزة تشاركيها ببيتها وأموالها وممتلكاتها. كدبتي وقلت انك بقالك اسبوع ما زرتهاش، وكاميرا العمارة رصدتك وانت كنت عندها قبل وقوع الجريمة بيومين، والشال اللي كنت لابساه يوم التحقيق كان فيه منه خيوط على الكرسي اللي قعدت عليه في أوضة النوم بتاعتها في اليوم ده. علاقتهم كزوج وزوجة منتهية من سنين، وانا كنت هتجوز المهندس مختار، بس ما كنتش عايزة ده يحصل طول ما هي عايشة. ولما عرفت نيتها بانها تحرمه من كل حاجه جاتلي فكره السم دي ونفذتها. كل ما كانت تتصل بيها عشان نتكلم سوا او نفطر او نتغدى كنت بعمل لها القهوه وبحط لها 4 نقط من السم. كنت بسمعها بتشتكي ان شعرها بيقع وانها عماله تخس بشكل غير طبيعي ولون ضوافرها بيتغير. كنت بقولها ان دني الكيماوي وهي كانت بتصدق. كنت بعد الأيام عشان تقابل رب كريم وفوز أنا بكل حاجة، لكن في النهاية هي اللي فازت وخدت حقها مني. خد المتهمة يا حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. سممت الست وموتتها وتقول لك هي اللي فازت. تقريبا كل مستمعين النهارده عرفوا الحل الصحيح ما عدا 2 أو 3، وبنعمل القرعه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة خالد. فاطمة خالد ألف ألف مبروك، يا ريت تعودي لينا الاتصال بينا مرة تانية. فاطمة، فاطمة خالد من بني سويف، ألف ألف مبروك، وانتظرونا إن شاء الله الجمعة الجاية وجريمة جديدة وجايزة جديدة وفائز جديد. شكرا لكم مستمعينا، شكرا لفيفيان محمود، دكتور محمد لطفي، وسام محمد، وكنت معاكم عبير صبري.